بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه، ولا نزال في شرح المقدمة. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الكلام على الفرق بين الحمد والمدح ومعنى الرسول والفرق بينه وبين النبي. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: والهدى، في قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى بينا لهم، ولهذا لم يهتدوا، قال فاستحبوا العمى على الهدى، فمع البيان لم يهتدوا. فالشاهد أن الهدى يأتي بمعنى البيان والدلالة. وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله يبين له وهو يسلك سبيل الشكران أو سبيل الكفران. والهدى بهذا المعنى، بمعنى الدلالة والبيان، عام لجميع الناس، بمعنى أن جميع الناس يبين لهم ويدلون على الخير، وأيضا يوصف بالدلالة والبيان غير الله عز وجل، فيقال الله هادي بمعنى مبين ودال لعباده، ويقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هادي، والقرآن هادي، والعالم هادي، وهكذا، أي دال مبين. قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أن الهداية نوعان فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى: هداية بيان ودلالة، وهذا يكون لغير الله عز وجل، يعني أن غير الله يمكن أن يدل ويمكن أن يبين بتوفيق الله سبحانه. والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهي التي تستلزم الاهتداء، تقتضي الاهتداء، أن يصير صاحبها مهتديا، وهذا لا يكون إلا لله، فالله هو الذي يوفق العبد ويلهمه الهداية. ومعلوم عندكم أنه بقي أيضا نوعان آخران من أنواع الهداية، لأن الهداية أربعة أنواع. أولها الهداية العامة، هداية المخلوقات لمصالحها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لمصالحه، هدى الإنس لمصالحهم، والجن لمصالحهم، والدواب والبهائم والحشرات لمصالحها، فكل مخلوق مهدي إلى مصالحه، هذه هداية عامة. ثم الهداية الخاصة تكون بالنوعين، نوع بالبيان والدلالة والتوفيق والإلهام، فهذه ثلاثة أنواع صارت. ثم بقي هداية في الآخرة، وهي نتيجة الهداية التي في الدنيا، هل حصل عليها الإنسان أو لا، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، بمعنى الإيصال، الإيصال إلى الجنة والإيصال إلى النار. قال الله عن أهل الجنة: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي الحديث أن الرجل يكون أعرف بمنزله من أحدنا بمنزله في الدنيا. وقال عن أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن الهداية أربعة أنواع: هداية عامة يهدى الخلق إلى مصالحهم، وهداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وإلهام، وهداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وقد ذكر هذه الأنواع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره. طيب، بقي أن أنبه هنا إلى أن الشارح أو المحقق ذكر في الحاشية عند قوله ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وكذا يوصف به أتباع الرسل كما في الصحيح، كما جاء في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجل، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وجاء بلفظ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. قال أخرجاه عن سهل بن سعد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، وهذا الذي نريد التعليق عليه، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق والدلالة. قد يستشكل هذا الكلام من العلامة العثيمين رحمه الله، كيف يقول هداية التوفيق والدلالة مع أن الكلام على أتباع الرسل؟ لا، كلام العثيمين قبله، قبل هذه الجملة يقول العثيمين رحمه الله ولم يقل لأن تهدي، ولم يقل يعني النبي عليه الصلاة والسلام لأن تهدي، لأن الذي يهدي هو الله، يعني قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فقال العلامة العثيمين ولم يقل لأن تهدي، لأن الذي يهدي هو الله، بمعنى أن هذه اللفظة لأن يهدي الله بك شملت النوعين التوفيق والدلالة. فلهذا قال هنا والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق في قوله يهدي الله، وهداية الدلالة في قوله بك. واضح؟ لأنه قد لا يتضح هذا. المعلق يقول قلت والشاهد قوله بك، والمعنى أن يجعلك الله سببا للدلالة على الخير، فيقال أما على كلام العثيمين فالشاهد في الأمر يهدي الله وفي قوله بك. واضح أو لا؟ إذن السؤال عند سليمان، ما الجمع بين قول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت؟ يعني في آية يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي، وفي آية ينفي أنه يهدي. قول إنك لا تهدي من أحببت، ما المراد إنك لا تهدي؟ وقوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني أنت تهدي. ها نعم نعم، المثبتة هي دلالة هي هداية الدلالة والإرشاد البيان، إنك لتهدي أي لتبين لتدل لترشد، والمنفية إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق لا تلهم الهداية من تشاء. واضح؟ بمعنى لا تخلق الهداية في القلوب، لأن هداية التوفيق والإلهام معناها خلق الهداية في القلب، والجوارح تبع لذلك. واضح يا جماعة؟ قال والمراد بالهدى هنا أي في قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به. إذن هنا في قوله هنا أين الإشارة؟ تعود على إيش؟ على الآية هذه، إنك لا تهدي من أحببت إلا على التي قبلها فمن يريد الله أن يهديه يا عيسى، على الآية الأخيرة إنك لا تهدي، لأن الضمير، لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. صح الكلام هذا؟ صحيح. ها ها نعم هكذا. نعم طهر، على الآية الأولى. ها يونس إلى أقرب شيء. ها إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ها على إيش؟ أنا بينت يا جماعة، بينت قبل دقيقتين أو دقيقة من الآن، قلت قوله والمراد بالهدى هنا أي في قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الشارح يشرح لنا المقدمة، يشرح لنا قول شيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فشرح لنا الحمد لله، وشرح الأرسل إيش معنى الرسول، تمام. الآن يشرح بالهدى، فذكر لنا فوائد عن الهدى، ثم قال والمراد بالهدى هنا أي في هذه المقدمة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. لا شك أن الهدى إذا أفرد يشمل جميع ما ذكر هنا، الهدى إذا أفرد شمل العلم النافع والعمل الصالح، وهو هنا قد قرن بدين الحق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلأجل هذا، لأجل أنه قرن به، قال من قال من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره إن المراد بالهدى العلم النافع، وإن المراد بدين الحق العمل الصالح، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذا عام أو يشمل العلم النافع والعمل الصالح. قال والدين، ليش يفسر الدين؟ أين جاءت كلمة الدين؟ ليش يفسرها؟ ودين الحق، في قوله ودين الحق. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، يعني أنه يجزى، يدان أي يجزى. ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو كذا، يعني دان الله بكذا أو دان الله كذا، دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. مر معنا في تحفة الأريب أن للدين معاني، صح، أن الدين في حرف الدال في مادة الدال والياء والنون، ذكر أبو حيان رحمه الله أن الدين يأتي لعدة معان، منها الخضوع والطاعة والعادة والجزاء والحساب والسلطان. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في نزهة الأعين النواظر عن بعض المفسرين أن الدين يأتي في القرآن على 11 معنى، ذكر أن الدين يأتي في القرآن على 11 معنى، وإن كان بعضها يدخل في بعض، في بعض المواضع تدخل بعض المعاني في بعض فتكون أقل من هذا المعنى، عفوا أقل من هذا العدد. قال والمراد بالدين هنا، ها أين هنا؟ أين هنا؟ في أي آية؟ نعم في المقدمة، طيب في المقدمة التي يشرحها، التي هي مأخوذة من هذه الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أحسنت. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. إذن فيكون الهدى لفظا عاما، ودين الحق أيضا لفظا عاما، فالهدى يعم جميع ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، ودين الحق يشمل جميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كما سمعت من أهل العلم من يقول الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. قال وإضافته إلى الحق، في قولنا دين الحق، هذه الإضافة من إضافة الموصوف وهو الدين إلى صفته وهو الحق، أي الدين الحق. الإضافة قد تكون من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو الصفة إلى الموصوف، أو المصدر، يعني من إضافة المصدر أو نحو ذلك. فهنا دين الحق، المراد الدين الحق أي الذي صفته أنه حق، فإذن هي من إضافة الموصوف وهو الدين إلى صفته وهو الحق. وهناك يعني العلماء يقولون إن إضافة الموصوف إلى صفته يكون فيها شيء محذوف أصلا هو المضاف إليه، بمعنى أن دين الحق أصلها دين الإسلام الحق، ولكن حذف الإسلام وبقي صفته وهي الحق. واضح؟ قال: والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب. إذا ثبت الشيء ووجب قيل له حق، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. إذن الدين هذا وصف بأنه حق لأنه ثابت واقع بخلاف الأديان الباطلة. قال: اللام في قوله ليظهره، هل هكذا اللام أو عندكم واللام؟ من عنده واللام؟ من معه غير هذا طبعا يعني؟ أما الذي عندنا خلاص. من عنده واللام في قوله ليظهره؟ عندك واللام، إذن هذا هو أحسن. سقطت اللام الواو عفوا. لا ما عليك من ال بعدها، ها ما في ينظر. طيب، اللام في قوله ليظهره لام التعليل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي العلة في ذلك أن يظهره، السبب أن يظهره، فاللام لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل. لماذا أرسل؟ أرسل ليظهر، وهو يعني الظهور، وهو يعني أن يظهره من الظهور بمعنى العلو والغلبة. يظهره إذن ليعليه ويجعله غالبا، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وسيأتي أيضا أنه يذكر العز والتمكين والسلطان، ليس فقط بالحجة والبرهان، بل سيذكر أنه يكون حتى بالتمكين والسلطان. قال: وأل في الدين للجنس يظهره على الدين. أل هذه التي في الدين للجنس، وعرفنا أل التي للجنس صح في الدرس الماضي. قال: فيدخل فيه كل دين باطل، يعني لأنه لم يخص دينا بعينه، وأيضا لقوله بعد ذلك كله، على الدين كله. طيب، ويمكن أن تكون أل للاستغراق، يمكن أن تكون أل للاستغراق، وتكون كلمة كله توكيدا، ولكن المؤلف يقول أل هذه للجنس من أجل أن ما بعدها مفرد، والمؤدى واحد، المؤدى واحد. قال: فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. نعم، كل ما عدا الإسلام فهو دين باطل، حتى اليهودية والنصرانية. فلا يقال كما يقول الآن دعاة وحدة الأديان إنها أديان سماوية وكلها طرق موصلة إلى الله، والخلافات بينها مثل الخلافات بين المذاهب الفقهية، فهذا قول باطل بل هو كفر. فكل دين سوى دين الإسلام فهو باطل. قال: والشهيد، وكفى بالله شهيدا، والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد، وهو من أسماء الله كما في قول الله وكفى بالله شهيدا، وقول قل الله شهيد بيني وبينكم، وحديث ائتني بالشهداء قال كفى بالله شهيدا، حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء يستدين من رجل آخر فقال له ائتني بكفيل، ثم قال ائتني بشهيد، شاهد فيه كفى بالله شهيدا. وقد أثبته من أسماء الله جماعة من أهل العلم، منهم الزجاج وابن منده والغزالي وشيخ الإسلام وابن القيم عليهم رحمة الله. قال: والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. الفعل أصلا شهد يأتي بهذين المعنيين، شهد بمعنى حضر، أقول شهدت جنازة كذا أو شهدت الدرس الفلاني أي حضرته. قال الله والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور. طيب، ويأتي بمعنى الإخبار، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أقول شهدت لفلان بكذا، مثلا شهدت له بالعلم أي أعلمت وأخبرت. فإذا الشهادة تأتي بهذين المعنيين، فاسم الله الشهيد يدخل في هذان المعنيان، ولهذا قال والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله، هذا معنى الإخبار، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. قال والمعنى الإجمالي لما تقدم بعد أن فسر لنا الكلمات واحدة واحدة ما يحتاج إلى تفسير، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أتى بالمعنى الإجمالي. قال والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، هذا من أين أخذه؟ الحمد. قال ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أرسل، يعني فمما يحمد عليه أنه أرسل، فهي من النعم العظيمة التي أرسل بها، عفوا التي أنعم الله بها على العباد، بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، هذا الذي قلنا سيأتينا قريبا. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. طيب كيف يشهد الله لنبي عليه الصلاة والسلام بصدق ما جاء به؟ قال وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده. وفي الحاشية ذكر لنا بعض ما يدل على ذلك، فبقولك قول الله وإنك لمن المرسلين، وهكذا قول الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونحو ذلك التي يشهد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقول أنه رسوله وأنه صادق فيما جاء به من عند الله عز وجل. وأما بفعله فأن يؤيد الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأفعال يفعلها من عنده، كتأييده بالنصر في بعض أو في أكثر غزواته، ولهذا قال هنا وبفعله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالإرسال هذا فعل الله، إرسال الريح والجنود فعل الله لينصر نبيه عليه الصلاة والسلام، وكفى الله المؤمنين القتال. قال وبتأييده كما قال سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. التأييد نعم يشمل النصر في المعارك، ويشمل أيضا البراهين والآيات التي هي مما يسمى معجزات عند كثير من أهل العلم. قال وتأييدي، قال الشارح وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين التي هي دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كالقرآن فهو من دلائل نبوته، وانشقاق القمر، وكثير من الأدلة جاءت ببيان دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وينبه هنا إلى أن لفظ المعجزة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات وفي غيره أنه لفظ أجنبي عن استعمال الشرع، وإنما استعمله أهل الكلام. ولكن أهل العلم إذا ذكروه يريدون به أنها من الآيات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه إشارة فقط إلى هذا الموضوع. يأتينا إن شاء الله في موضع آخر مناقشة هذه القضية، يعني المعجزات وهذا اللفظ هل فيه خلل وهكذا. قال وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر كما تجد في الحاشية أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كذب على الله لأخذه الله ولما تركه يعبث في الناس ثم هو يؤيده وينصره وهكذا، هذا لا يكون، هذا ينافي حكمة الله سبحانه أن يؤيد الله إنسانا كاذبا يكذب على الناس الليل والنهار وأنه رسول من عند الله، وأن الله أحل له إذا خالفه الناس أحل له دماءهم وأموالهم ونحو ذلك. فسنة الله عز وجل تقتضي فضح الكذابين، فكون الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء وحيدا فريدا ثم لا يزال أمره في ظهور منذ بدأ إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استمر دينه في الظهور، هذا من أعظم الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا يعد من شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا. نكتفي بهذا وإلى هنا.